الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 82، وهو آخر الدروس في شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلامنا فيه حول كتاب العتق الذي ختم المصنف به رحمه الله تعالى كتابه، وهذا من باب التفاؤل بالعتق من النيران. والعلماء لهم لطائف في ختمهم لأبوابهم، فمنهم من يختمه بالعتق، ومنهم من يختمه بالإقرار تفاؤلا بأن يقر بشهادة أن لا إله إلا الله، ويتفاوتون في هذا. على كل حال، قال كتاب العتق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا، شركا يعني جزءا ونصيبا، من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وهذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يتعلق بإعتاق الشقص والنصيب. ولا بد أن تعلم أن العتق له طرق، إما أن تعتق بالقول، وإما أن تعتق بالملك، كما إذا ملكت ذا رحم محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. مثل لو أنك اشتريت والدك، واشتريت أخاك مثلا أو أختك، فتعتق عليك مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. الصورة الثالثة بالسراية، وهي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالسراية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي أن يكون الإنسان له نصيب في عبد، كما قال: من أعتق شركا له في عبد، يكون له نصيب في رقيق مع قوم، فيشترك زيد وعمر في رقيق، فيأتي زيد ويعتق نصيبه، فيصبح العبد هذا نصفه حر ونصفه رقيق. فالعمل حينها أن ننظر إن كان الذي أعتقه عنده مال فيلزم بدفع قيمة النصف الآخر لعمر، كما قال: فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، يعني قيمته بأكمله، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، فيصبح العبد كله حرا. طيب، فإن تعذر ذلك قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني يصبح الرقيق نصف حر ونصف رقيق. يأتي لهذه المسألة زيادة كلام في الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، مثل ما ذكرنا في السابق، يدفع بقية المال لبقية الشركاء حتى يكون الرقيق شريكا، حتى يكون الرقيق حرا بأكمله، لأنه لا ينبغي أن يكون الرقيق نصفه حر ونصفه رقيق، نصفه لله ونصفه للمخلوق، فلا يشارك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لله شريك، حينما بعض رجل رقيقه. ثم قال: فإن لم يكن له مال، أي هذا السيد الذي أعتق البعض ليس له مال، قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. إذن نقول السراية تكون فيما إذا أعتق، أو نقول السراية نقول إذا كان الذي أعتق البعض موسرا فإنه يدفع قيمته لبقية الشركاء. الحالة الثانية أن يكون الذي أعتق البعض غير موسر، ليس عنده مال، وبقية الشركاء يقولون: لن نعتق، فما العمل حينها حتى يكون حرا بأكمله؟ يستسعى، وهذا ما يسمى بالاستسعاء، بمعنى أن نقوم الرقيق فنقول: قيمته كم؟ قالوا مثلا 50,000، قيمة نصيب زيد الذي أعتقه 25، نصيب عمر الذي ما أعتقه 25، يستسعى فيقال لعمر نصيبك 25 ستأتيك. يستسعي هذا العبد أن يعمل ويحترف حتى يجمع المال ويدفع لهذا الذي لم يعتقه أجزاء وأقساطا منجمة حتى يكتمل ثم يكون بأكمله حرا. وهذا معنى قوله ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. طيب فإن تعذر وقال الرقيق أنا ما عندي استعداد، يبقى مبعض، هذا الذي يسمى في الشريعة المبعض. ثم قال رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. باب بيع المدبر. المدبر هو الذي علق مالكه عتقه بموته، كأن يقول إذا مت أنا، يقول كأن يقول لرقيقه إذا مت فأنت حر، أنت حر إذا مت، علق عتقه بموته، فهذا المدبر. قال عن جابر بن عبد الله قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر. عن دبر يعني دبره، وإنما سمي تدبيرا لأن الموت دبر الحياة. قال دبر أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه. هذا الرجل من الأنصار، ورد في بعض الروايات أن اسمه أبو مذكور وأن غلامه يعقوب، أعتق غلاما له عن دبر وقال إذا مت فأنت حر، ولكنه لا يملك شيئا، لا يملك من المال شيئا كثيرا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وألغى تلك البيعة وباع هذا الرقيق، فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام العدوي ب800 درهم فأعطاها إياه. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع الرقيق أتى إليه وقال لسيده ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. إذن الحديث فيه جواز التدبير، جواز التدبير أخذا من فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه. لكن اعلم أن التدبير يحسب من الثلث، يعني يحسب من ثلث المال الذي هو الوصية، الذي هو الوصية، فالتدبير جائز. فلو قال رجل لرقيقه إذا مت فأنت رقيق فأنت حر، فهذا جائز ويحسب هذا الرقيق من الثلث الذي هو الوصية. المسألة الثانية فيه جواز التصرف في المدبر بالبيع لأنه في حكم الوصية، والمعنى أنه إذا أوصى أحد بعتق رقيقه ثم قبل أن إذا دبر رجل غلاما له، فله قبل أن يموت أن يتصرف إما ببيع ويتراجع عن ذلك، لأن هذه وصية، والإنسان في الوصية له أن يبدل فيها وأن يزيد وأن ينقص وأن يلغي. وفي الحديث أن الإمام والحاكم له أن يبيع مال الإنسان إذا كان في ذلك مصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث باع مال هذا الصحابي لأجل مصلحة، وقد بوب عليه الإمام البخاري باب بيع الإمام على الناس أموالهم. أخيرا في الحديث دليل على بيع المزايدة، فإنه قد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشتريه قال من يشتريه، فقال رجل بكذا، فقال من يزيد، فزايدوا فاشتراه نعيم ابن عبد الله. وهذا ما يسمى عند الناس ببيع الحراج، وهذا ليس هو السوم على السوم، لأن السوم على السوم يركن البائع إلى المشتري، وسبق أن شرحناها، وإنما هي ما يسمى الآن ببيع الحراج والمزايدة، فهذه جائزة وليست من البيع، ليست من السوم على السوم على أخيه الذي نهي عنه. بهذا نكون انتهينا من شرح هذا الكتاب المبارك. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه. والحقيقة أن هذا الكتاب يعتبر من الكتب النافعة التي لا يستغني عنها طالب العلم، ذلك لأنه حوى أحاديث الأحكام التي اتفق عليها البخاري ومسلم أو رواها أحدهما، فينبغي على طالب العلم أن يعنى به غاية العناية وأن يحرص جدا على حفظه وعلى فهمه، وأن يطالع الشروح عليه. فالكتاب له شروح مطبوعة ذكرناها في أوائل الدروس، وله شروح مسموعة. ينبغي على الإنسان أن يتفقه وأن يستزيد وأن يطالع في هذه الشروح ليتفهم فيها ويتقنها. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل ما قلناه وما سمعتموه كله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم، وأن يبيض وجوهنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.